والآن مع الشريط 69 بعد 100 على 1. بس انا ظننت راح يكون ناصر مكان ناصر. لا ما راح يكون، بس قصدي انه راح يكون ما ناصر، لا يعفي انه راح يكون ناصر مكان ناصر. الاحتجاج على كريبتو يقول ما سافت معهم، هو مش هيك يا شيخ. ما انتبه سؤال انه يعني انا اتواضع شوي، يعني انا متكبر يعني. لا لا ما نقول هذا الانسان عنده تكبر. ما قلت اني اتواضع، ما قلت اتواضع شيء. الله يكرمه، لذلك ما اقول انا لصاحبه. خطا الانسان صار منه، الانسان تتكبر. نحن ما منا اسئله الا بالصيف، ومنا نجي طورت الموضوع. انا في ومعتي هناك حيث رايت يا ملائكة الله لا بتأجون هذا من أجل ما نسبت لك، والنبي لعندك الملائكة لعندك. مش إلك، مش إلك، هو في الزرقاء ولا هني. شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ بس هو دخل على الكبرياء وعن بصر وغلا وقال على عبد بن باز وكتب على يديك بن باز أكلمه وما وجاوب ولا إجابة تحت المجلات. هنا كانت ما اختلفنا، ما اختلفنا. من أين لكم؟ كيف تتخيلوا هذه الأمور ما بين رمش تعين إيش تنصرع الأمور ويخلوا هذا الإنسان؟ شو الكلام هذا يا أخي؟ هذا خيال. ما بحب أنا أخواننا، ما بحب أنا أخواننا يعيشوا في الأوهام، لأن الدعوة السلفية من مزاياها وفضائلها أن بتوخذ الأذهان، ما بتخليهم مهابيل مجازين. إنسان عشتم معه سنين وشفتم منه كل سوء وكل اعتداء وكل ظلم، مجرد ما يقول خلاص أنا تراجعت بس الشيخ يتواضع ويصالحني، كيف تقبضوا الكلام يا جماعة؟ والله يا شيخ احنا عندنا والله يا شيخ لو كان عندنا عم بتصور بتصور قاعد عم بتصور وعندنا والله لو نكون تراجعت كانوا يجوا لعندك ترى والله. لكن كما يعني قلنا شيخنا هو دفع شر وحاول بدفع شر مكان اخراوي. يعني مثل الحلب يقول له اشتغلك بيت عدوه وانه صديق جواته والجماعة اصدقائنا واخواننا صديق جواته وحكم عدوه. ولذلك نحن عمالين كنا نقول نحكم القضية ولو غلبنا كنت نقول حتى نشتريه يعني تم سجل عليه ولو غلبنا. طيب شيخنا فينا هذا ممكن تقول ليش جواري هذا وهوينا خطر دوجه تفضل يعني ممكن كل من نجيبه رسالة شرط مثلا شرط الشيخ أن يأتي بالرسالة وأن يعترف بالأبطال التي وردت فيها. يجيب الشيخ يوسف الغويري يجيب الرسالة من عنده. نعمل هذه دراسة ومن أرجيل فريات الأكاذيب. طيب إذا بيرجع عنها وبعاهد الله قبل البشر أنه هو لن يتكلم عن السلفي لا بخير ولا بشر ولا بيشتغل موقفه الرسمي لإضرار بأحد السلفيين سواء كان كبيرة أو صغيرة. الشيخ نسيب هاي الوسيط استنى الله عمرك لا تعطيني ملاحظات الله يبارك بس بس بدك تتوضا معنا الله يا لك لا تعطيني ملاحظات أشهد أيضا أنه كان قادرا على تقديم دعوة وعلوم القيامة على وسط أشهاد وخيرهم فضل من أشياء. وعمل هذا الدرس على من كلم غيبا. كلم غيبا ساعة الصدمة الأولى. يا الله ونعمل. والله والله الصدمة الأولى والله حكى معه نسيب كلام ما بيتخلق الراوي. ومع ذلك الشيخ كظم الأولى. وما يا جماعة أنتوا الحقيقة ما لكم منصفين يعني بس اسمحوا لي اسمعوا ما لكم منصفين مش لأنه من شيمة تكون الظلم وإن كان الشعب يقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون شايف فأنتوا عم تظلموا لكن الدافع عن الظلم مش يعني خبث نية وسوء قوية لا هو الحب الخير لكن كذلك هنا يرد أورد سعد بن وسعد مشتبين ما هكذا يا سعد تورد الجميل أنتوا في سبيل تخليص هذا الإنسان من الحياة البئيسة النفسية ربما أنا بقول بفضل الله ربما توقع إنسان مقابله في حياة تعيش بيته وإن كان هذا سوف لا يقع لأنه متمرن على أنه يتحمل مثل هذه الأمور لكن هذا لا يبرر أنه في سبيل تخليص إنسان يرمو إنسان ثاني فأنت لازم تعرفه كان بالنسبة لنسيب ولا كان بالنسبة لهذا الإنسان ما في إنسان أنا في الدنيا وقاطع لخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثة يا منقول من سطح من سطح ولكن إلى ما بلغ السيل الزبا ما يخص أمامه شيء إطلاقا فالآن شوفوا هذا الرجل شو سوى مع رفيق الدعوة 30 سنة شو سوى شو ما راح يجيك لا تخاف شو سوى مع شيخ المزعوم أقل كلمة قال له أنا بعترف أنك شيخي وأنا لكنك شيخ ضار ليش يعني شيخنا هو يعني أنكر هذه الكلمة أعوذ بالله قال يقول كافر في الأول بعدها خالطة كلمة لا لا اسمح لي مهدي يا أخي الشيخ الضال قال أمام سهري أمام أحمد عطية محمود عطية المتوسط شنباي شنباي محمود شنباي نعم إلى آخره بعدين قال في حلب قال في حلب ما هو أسوأ من ذلك؟ الأول هو يعرف بعد عيد بالله إنه على طلبه ضعف. ما إيش يا بخدينا مشان عرفنا إيش المطلوب من من مخاول هذا. بس مجاب كان بيجي نص الله التوفيق وإلا فالله يتولى ويتولى. بالنسبة للشيخ مسلوب بعين طلبات شيخ ما يمشي. هاي راح يروح هو بكرة أظن. بكرة أظن. هاي وسيط خير وما شاء الله. الصدر رحب وإلى آخره طلباتنا أنه يرجع هو عن تضليلنا وشتمنا وسبنا وهو مخاطئ هو اللي قاطعنا وهو اللي سبنا وهو اللي شتمنا وهو اللي ضللنا ونحن ما قبلنا بالمثل أبدا إلى يومنا هذا فيعترف أنه والله العمل هذا كان مخطئ تجاهنا والآن رجع إليه رده صوابه وعقله لا حول ولا قوة إلا بالله والله المسلمون اليوم في انتحار رهيب مسلمين طيبين يعني ملتزمين فضلا عن غيره يعني في عدة جوانب الإنسان ما لازم يحكم على شيء إلا يعرف شكوى الطرفين. شو شكوى البرقاوي من الألباني؟ شو شكوى نسيب من الألباني؟ طيب سأل الألباني شو شكوى من هاد وهاد وهاد وهاد ولا غيره. ما عدا بسأل إلا يا استاذ صلح خير. يا استاذ مسالمين احنا الحق بجانبكم وهم المخطئين. مالك عارف لما بتقول الحق بجانبنا ليش؟ تفضل. بدي تعرف ليش الحق بجانبنا؟ عشان تعرف تقف امام هذا الطاغيه وهذا الظالم حتى يرجع الظلم وغيره، والا شو فايده؟ صالحنا وكل شيء على ما كان عليه. صالحنا يا استاذ لما نروح نشتغل الجماعه الله يجزيه خير ان شاء الله نفكر ربنا نروح عند الرجل. يا اخي انت جماعه اتهمتم في اتهامات وهالاتهامات هم بريئين منك. انت قلت ان زوجات الرسول معصومه يحمد الانبياء والجماعه قالوا ما عندنا دليل في هالامر ما بنوقف. لا بدي خاصة ولو كان هذا خلاف هذا صدرت انه كنت قاعد في المجالس امامك 10-20 شخص وتفتري هذا الانسان وتقول عنه انه هذا بيجوز على ازواج الرسول ويكونوا كعبات. صدرت تعمل هيك انت منه؟ ما بعمل هيك لكن بقول إيه؟ قلت هذا الكلام هذا انهيار. انا ما بنتي اكبر مني سنه وانت خلص الحق اكبر الحق اكبر روح يا الله يا اقول له يا استاذ الفاضل جنرال القضيه عن الشرطه بالاساس ما لا نجوم اطيب انت اعتقادك لك والجماعه اعتقادهم لهم. يعني انا ارى انه ما في داعي لفتح المتحف. لا داعي لفتح المتحف يروح الشيخ نتي يطلع على الجادل ويستميت في الجدال في هذه القضيه. وبالتالي انا اتخلص ما اعرف دليل معه بالامر. بده يكمل جادل وكذا معناها ما اعترف. يا والله طبعا يا والله ما يجادل في مساله يعني هو مكتب بتحكي لك ما عندنا مساله. ايوه هذا اللي احنا بدنا مثل احنا يعني بدي شاهده في الموقع يتخذ أخطأ بموقفه معه بس هذا هو نعم هو الآن يا الله ونحن شو عملوا بحزن الله هو عشان أقصد شيخي كلام الأفضل عياده بس كلامه سمعته أنه هو أنا ما بعمل هيك أطلب منه لأنه هو صوي البالغ وانت ايدته اسمع شوي اسمع وانت ما شاء الله ايدته ليش؟ مو لك الكلام انت ايدته بحجة يمكن سمعت منه انه هو اكبر مني سنك الحق اكبر منك ومنه ومني من الجميع هذا مش مظلوم بهالعملية هاي مظلوم مش مفترى عليه ليش ما بتذكروا بهالعملية مشان يتوب إلى الله منها شو معنى قولك ابن الله الله يجزيه خير أقول الرجل اقتنع والعقل اللي ناقش القضية شاف قالوا على خطأ أين أنا أقول أنا والله أنا كموقف مش المثل في الاختلاف لا هو ونرجو الله ان يكون فيها الخير. مثل ما بيطلقوا المثل بنجس المريض وبنعطيه دواء يناسب لمرته. والله والرجل بيجيب سيرة النكال كان هون بنناقشه بالامور. كويس بس ما تعطيه ابره مخدره. بعد شوي في طيب فشل هذا كتاب الله الشيخ طبعا على من بتكون تروح وتشوف ايه ما في معنى يعني اقصد انه نروح مع بعض احنا وياك على والله انا بريد واللي راح يروح انا بروح وعاد القصر في نفسي ويشوفني ويجي ياخذ حصاله اذا كان لا احنا النظام اخونا وحبيبنا واكبر منا واقدر منا، لكن يعني الشيخ لطيف بتقبلنا هيك اكثر كانه الله اعلم. هو بتقبل كمان صالح يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو بقدر ان شاء الله هو عايش هو عايش يا ربي الله يجيب الخير. انت بخبر الامور دنياكم يا استاذ رجل لينا مع المنجر اكبر منه بس اكبر فيه من غير يعني شغله فيه اكبر فيه من غير يعني بحبك شويه يعني واحد يتعلم مكانك خاصه حتى انك انا ما اظن انك من النائب علمي ستي اخبار استمتع يا اخي. لا من النائب علمي انت لك من النائب نفسي هذا بحث علمي انا بقول نحن نفسي استاذ الكريم الله يسلمك ان شاء الله النائب علمي انا من اقول لك انت يا من يقول يعني هذا الكلام وتاكد عليه يعني هذه الشهاده لوجه الله تبارك وتعالى الشيطان بيقول يقول والله أنا لا أريد منهم إلا أن تطوروا يعني تطوروا لا أريد لها مطلوب بالجماعة الثلاثية سلم ما بعده سلم الله أكبر والله يا أكبر أنا أشهد لله الأجر على أبل الصغر الله سبحانه الله ماشي أعلي درجة من شاء الله التطوق بيعلم السير الله حتى يصل فيه إلى العبادة ونحن يا سيدي السير يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل لا بد من هذا ابدا كتب الله على درجه الله وكلام ماذا ابدا ما بيقول ان شاء الله كتب الله بشمتنا يعني ان شاء الله تعين رب العالمين ويجي ان شاء الله ويجي هو معنا بسماح وبشاشه ويعتذر ان شاء الله من كلمه تقول نرجو الله عليك مسائل والله لأني طالت المدة علينا والعجل أنه قال بعض الطيشين وتساءل معهم في هذا الأمر وشاب قالوا أنا قطع يا بأسان من هذا ويسألوا يقول صدق قطع في الثالث ما ليس لك بيعيد لا تخفوا ما ليس لك بيعيد اجتمع وشوف بعدين أختي بس ما تقدمي مرة صاحبك تلميذك انا ما اقول صاحبك هو يعني مصاحبك هو مستعدين نحن نعطيك الزياده اليوم رئيس ابو مالك انا من رايي ان يكون ابو مالك يسمع عن الطرفين عن سوء الوضع هو له مواني كمان على الطرفين كيفك بالمجلس والرجل؟ الشيخ أبو مالك يحمل نكحة الموضوع من جهة والله أبو مالك مرة نسيلي يعني طجرة أنت عرفت شو معنى من جهزه؟ لا أعترف بالحنة خطره هذا مجلس باب ورجع كل ما أردت ورجع صحي من هالتغطيه هو من العملية وخلطتين لا حول ولا قوة يقول من العملية بعد التغطيه وما بدي يطعم التغطيه طعم البيت صحيح ان شاء الله بخير استاذ ان شاء الله بتسمنا كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة اللي قدمها أمامه فوق على انتراء بنفسه ولعل الله تعالى استجاب دعائنا الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدم الخير وبين الشر نتوكل الله بدعاء الرجل الصالح آمين بدعاء شيخنا هو بإذن الله جميعا بإذن إن شاء الله أنا لا أدعو لأني إن دعوته شهدت بما لابسه بس الشيخ أمن على دعائي دعائك كان عاما شوف يا أبو أحمد أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، كيف حالك؟ بارك الله فيك وأنبت الله ونبات ما حشرك. اللهم أقر بهما عين والدين. الله يبارك في مسيرتك. مبارك هذا العجيب بعي والعجيب الذي رواه الثقات كان يقبل انتهاءه الصحيح. كلها حديث هذه مطبوع ومفحش. لأنه هذيك عدو مات بخاموش البدع، مات بغزيره جدا. ما لا فعلان بطلو. أنا عارف النخلة هذي أنا وألوانك. إنه يقول إن العبد إذا تصدق قلنا هيك. المهم أنا كنت اشتغلت في إعادة النظر لما هاجرت دمشق إلى هنا في بعض الرسائل لعله يتيسر لنا طباعتها على اعتبار رسائل صغيرة. فكان في بالي أني أنا أعدت النظر في الرد عن الحبشي وأضفت أشياء فرجعت لها القصة هاي. فأنا وجدت أنه فعلا هذاك الرجل الذي كنت أنا ظننته ليس هو، لكن هو رجل غير اللي أنت ذكرت بها. ثم هو ثقة القصة لا تخرج عن كونها صحيحة. وانت صحيحة لكن غلطان انت في ال... لا بس مو هو الاسم اللي انت ذكرته. على كل حال ممكن الرجوع اليها هلا ونشوف شو اسم الرجل. يحيى بن عمرو بن سلام. هذا البخاري والروايات اسمه نبي حاتم ما ذكروا فيه لا جرح ولا تعديل. لكن عم يقول لي في واحد ثاني انه راجع ترجمته انه بيوصف العجيب. الشاهد نعم هذا العيدي. العيدي له كتاب الثقات. لكن العيدي يغلب عليه ما يغلب على ابن حبان من التساهل في التوثيق. ممكن يبقى حبان موثق لما نشوف نحن المهم له طرق هو جايبها صاحب الابداع في مظاهر الابداع طرق غير الطرق مو بها التفصيل ما هو بها التفصيل لا أنا أذكر الطرق. نعم. المهم شو مترتب من وراء النقد هذا؟ أن الشيخ غلط في اسمه؟ شو مترتب من وراء؟ قلنا يعني رجعنا القصة واقتنعنا بصحة القصة إلا أنه غلطان أنت يا أن غلط هذا لا يكون منك. يعني كل أغلاطنا تكون من أغلاطنا. يعني حصل القصة صحيحة. ايه عم بتتكلمنا على العجل وليش انا عملت ذلك؟ انه هذا الاكتشاف مو من صاحبك هذا اللي خليته لا هيك ولا هيك. هذا واقع بيده رسالة لأحد المتبعة يعني برد علينا إرادة من هالطرف يعني. اي نعم. ضامنه. والله نحن راجعنا رسالة مؤلفة تقديم التهاني تبرد على أرضاك ومتعرف الرد علي يا القصة هاي بصورة خاصة وبرجع الحدث بصورة عامة. فهو يستحسن الصبحة. خيرا. من جملة ما رد علينا هل هو هذا بعيد؟ لا هذا رجل ما هو يعني روى الحديث. يعني بعض المشكلة الذي يقول عنها صحيح. أبي بعض صح. وأظن صاحبك هذا بسلمح إليه ما بيصحها ولا ببعضها. لا هو يعني مثل يعني كمرمج يعني. أقول أسته أقول أسمع ملا. مغمز أنا عارف بس لكن يعني. من تمام المغمز أنه ما بيصحح ولا بيبعد. لا هو يعني قال لي صحح وبعد. نعم. هلا أنت تنقل هالمغمز هذا لكن شو بتقول القصة صحيحة. هذا الشخص ما بيقول هيك. هو أول شيء قال موضوع لأنه راح لا يحيى من غيره وعداد فيه تشتغل دراستي أوضع من مشاهدتك أنت. بس نحن رجعنا يعني رجعنا وكذا وصلنا لأن القصة صحيحة. أولا هذا الرجل يعني وثقوا اثنين هذا الثاني كيمو لا يجي ولا يجي. وثانيا في فرق يعني الطرق ما بتقوي القصة أبو أحمد. يعني لو كان هذا الرجل مجهولا ما نستطيع أن نقول عن القصة صحيحة. لكن الشواهد التي تشهد لجزء من القصة هذا الجزء هو صحيح. أما القصة بهالكمال ما بتصح بسبب الشواهد. لأن نحن نسمي هذه الشواهد شواهد قاصرة. عرفت؟ ولا ما لا لا صارت إنه هو الرجل هذا يعني ضعفه يسير يعني وثق العزم وتسائل في التصريح وهذا الحبان كمان متسائل في التصريح في التوثيق. بهذا الاعتبار شو؟ بهذا الاعتبار بيكون الضعف يسير. الضعف اليسير يعطي قوة بالطرق هذه اللي بيكون. ما بيعطي. ما أعرف شو. ما أعرف. يمكن بسعاد طبعا هذه. كويس؟ بسعوه إن شاء الله. رسمي فضيلة لما يقولون لازم طباعة كتب. هذا كذي ما شاء الله هذا كتبي إلا ما شاء الله كان. كيف؟ ما شاء الله وحده كتبي إلا ما شاء الله كان. على حسب الوضع إذا شفت الخبر بتقول ما شاء الله. لولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما إذا كان وقع فيه بتقول ما شاء الله كان وما لم يسأل أن يدخل. أمارة ابن أعمر ابن أبي حسن المازني ابن سلمة الهمداني. وين انتباه تقول إيه هذا التصحيح؟ أنت تقول يحيى لا هي عمارة هذا ما هو موجود في السنة تبع جاري عمارة. أنا صدق من هل موجود موجودها عندك الصواب؟ نعم نعم نحن رجعنا إلى سنة الله يعني خليك معي طيب أمر خليك معي أمر هل شو فعلت أنت قبنا أنا ثمت طيب شوف أنا شو فعلت كانت الطبعة السابقة عمارة ابن أبي حسن المازني وهو خطأ جريت عليه برهة من الزمن أرجو الله أن يغفره لي والصواب ما أثبته هنا من طريق عمر عمر بعدين هاي حذفناها فعطينا وضع سلمة الهمدان عمر ابن سلمة الهمدان ايوه انت سميت اللي يحيى مدري ابن مين سلمة الهمدان طيب الثاني موجود هو موجود ومن نشوفه لعلك دون شغلنا نحن معليش لكن لو كنت مالك ذاكر من الدارمي مو ذاكر يحيى حتما لا هو ذاكر ولا ذاكر ايه عمر ما ذاكر عمر بس ذاكر عن ابيه عن جدي عن فاهم شو رأيك ليش انت عجول اذا حضرت لك الدارمي لا راح يذكر لك عمر ولا راح يذكر لك يحيى صح؟ شو تصيب اذا حضرت لك الدارمي وانا مثل ما تعلمنا في سوريا هل ما بيجي معك سامعه هو عمرو عمرو ابن سلمة ولا ابن سلمة ابن سلمة ابن ابن ايه ما اسد عمرو طيب نشوف هون ولا داعي هنا لشرح سبب الخطأ فإنه لا طائل تحته والهمداني هذا ثقة أيضا وهو الذي يروي عن ابن مسعود كما في تهذيب المجد وغيره وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أخرى عن عمر ابن سلمة به مختصرا والمرفوع منه في تاريخ البخاري والمرفوع من القصة في البخاري والطبراني رواه من طريق عمر ابن سلمة والدار من طريق عمر بن سلمة كيف هو بقى ابن سلمة هون حتى معليش من حب ما معنى كلام صاف المهم عمر ابن سلمة انت طلع معكم هيك لون ابن يحيى لا هو ابنه هات ابنه اسمه يحيى ابن يعني تروي عنه اللي عم بيقول حدثني عمرو بن سلمة الهمداني يا اخي هو ما بيقول حدثني عمرو حدثني يعني طيب ولا بيقول عز المهم عمرو بن سلمة انتوا طلع معكم هيك لون ابن يحيى لا هو ابنه هات ابنه اسمه يحيى ابن تروي عنه اللي عم بيقول حدثني عمرو بن سلمة الهمداني يا اخي هو ما بيقول حدثني عمرو حدثني يعني طيب ولا بيقول عز ممكن نشوف الدارمي ايه ممكن لكن قبل ما اجيب الدارمي اتفكر انه ما في فايده من اجتياز الدارمي في واحد اسمه يحيى في السند هو هذا لا هذا الاخير اللي شاف في القصه هذا لكن اللي قبله طيب البحث اللي قبله ولا اللي قبله هذا سلم صح ثقته انه ثقه هذا مو صحابي يمكن يا حبيبي عماره مش موجود عماره مو موجود عماره مش موجود نعم شو بدي شو صح عمر عمر ابن سلمة الهمداني ايه هذا موجود هذا موجود لا مش معقول بالدارمي موجود ايش معقول عمرو بن سلمة انه وجدت السلسلة هذا يطائر وجدت بالدارمي خلينا نشوفه نحن حتى لا توصي عزيز انا اقول لك راح اجيب لك الله بس راح ابين له نعم انه هذا لو كان الوضوح ما تقع طيب نشوف يا الله نصلي سوا حتي اللهم صل على العصر وسلم وصلي الظهر ما على هون نعم هيك سنن الدار ميجي واحد من نفسي كفون انت قال من طريق احمد تفضل طيب عمر بن يحيى نعم اخبرنا الحكم المبارك انطقنا عمر بن يحيى وهذا يحيى فيه كلام هذا يحيى ورديني لا مسؤول عنه انت يا اخي قال سماء الثرون صواب عمارة بن عمر هون مزبوط هون انت هذا القول مزبوط لانه هون يشوف هون عم بيقول انبأنا المبارك انبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي ما ابوه منه يحيى مو هيك هذا يحيى شفنا ترجمته هيك روايه الفيصل هيك جاي في السند لكن شو الصواب صواب شو نحن فسرنا هون وهو عمرو بن يحيى ابن عماره ابن ابي حسن الماجني إلى آخره إلى آخره هون إلى آخره ثم تبين لي أي كمان هو المكتوب أنه عمر ابن يحيى ابن عمر ابن سلمة بن الحارث الهمداني فلا شاقه ابن أبي حاتم وقال روى عنه ابن عيينة وغيرهم وقال ابن معين صالح ثم ذكره على الصواب في الرواة عن أبيه يحيى ابن عمر ابن سلمة الهمداني ولم يذكر فيه جرحا لكن ذكر أنه روى عنه شعبة والثوري أيضا وأما جده عمرو بن سلمة له ترجمة في التهذيب موفقا وقد روى البخاري في التاريخ في ترجمة عمر المرفوعة منه فقط تبين له لي أنه عمرو بن يحيى نعم ابن عمر بن سلمة ايوه هلا هون هذا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي موسى ما ابو يحيى ايه هذا يحيى ايش ترجمته؟ كيف ترجمته؟ يحيى يحيى ابن عمرو بن سلمة الحارث هذا هو اي نعم اذا شاقه ابن ابي حاتم وقال روى عنه ابن معين وغيره وقال ابن معين صالح ايه وإلى آخره ثم ذكر على الصواب في الرواة عن أبيه يحيى بن عمر إيوه. إلى آخره هذا اللي وثقه العزي مو هيك يحيى أنا ما بعرف أنا ما لي ذاكر هون إيه. هذا وثقه العزي بدك تشوفه هذا المهم أنه هذا ثقة عندك هذا يحيى طلع وأنه هون قال ابن معين صالح إيوه صالح يعني يحتج بحديثه يحتج بحديثه إيوه. كويس هذا عملك يعني صحيح قصدي هو ما بتبين لك مين هو يحيى ما بتبين لنا رجعنا نحن وانا شو عمل شو مش فيه من التيام الدارمي اي جبنا الدارمي انا قصدي انه عن يحيى انت هون قلت لي عمرو هون هذا عن يحيى انه هذا الكلام الكلام فيها اذا هذا سلم من الطعن معناه الحديث صحيح هذا الله هذا سلم من الطعن ما هيك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ ألقي حضرتك الضوء على الإخوة على أحاديث الصفات إن هي تمر كما أتت من غير تأويل

الكلام الصحيح. وإياك. العلماء المتقدمين ألفوا في طور التخريج. لا. ما أحد فيهم ألف. لا. خير إن شاء الله، جزاك الله خير. وإياك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف الأحوال إن شاء الله؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. ما أكبر الحديث؟ ضعيف. تبين أنه ضعيف. إي نعم. قضية شائكة. أيوة. ليش؟ لأنه هالمعرفة هاي ما نقدر نقول أنها ضرورية. أيوة. فتبيح تعليق الصور المحرمة. نعم. أو ليست بضرورية. بل هل هي يعني في حاجة على تعليقها وتعرض لها ولا لا؟ وشوف حقيقة لا. ما نقول فيها معقول ما في ضرورة. أكيدك كائنات حية مثلا ضرورة. ممكن إحنا كبار بس لما شفناها على المرأة الواقع. زي مثلا الخطبة والخطبية كذا. لما يتعلق أو يبين في مظهر كامل. تصور صار ضرورة مثلا. لا هون تدخل مثلا في باب ثاني. أيوة. إذا كانت حيوانات غير معروفة لدى طلاب البلد تعلقت من أجل إيش التعرف عليها. أيوة. ومعرفة أحكامها الشرعية. فحينئذ يجوز، ولكن بشرط أن لا تبقى هكذا دائما ظاهرة. أيوة. وإنما عند حاجة الاستعمال والتعلم. تترجم تخطط على الأمر. أي نعم. هذا معقول يعني. أي نعم. هذا جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمشق. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك يا شيخ. الحمد لله بخير. كيف؟ الحويني أبو إسحاق. إيه الحويني. يعطيك السلام ويقول لك ماذا فعلت في كتاب أو في المكتوب. ما فعلت شيئا. يعني ولا تعليق ولا يقطع ولا شيء. ما فعلت شيئا. يعني أجيب عليه ما فعلت شيئا. إيه نعم. طيب شيخ اسمح لي تصوريك كده. تفضل. الأول كيف حالك؟ الحمد لله. هذا ما من التأثير يعني. بالنسبة للصلاة من جمع الظهر والعصر جمع تقدير. هل يصلي السنة الظهر البعدية مرة؟ لا. وما الدليل؟ ما يصلي. ما الدليل؟ الدليل أنه ما ورد، لما جمع وما ورد. طيب. نعم. بالنسبة لي أنا قبل المغرب في مدن تجيبيها. وحينما أريد أن أتي على الوحدات أركب السيارة. عشاء تؤذن في الطريق. هل أجمع جمع تقديم؟ أجمع جمع تقديم ليه؟ أما صلاة العشاء طب الحاش على الجماعة صلاة العشاء. وإذا صليت جمع تقديم بصلها الجماعة بصلي المغرب مع الجماعة شو ما يتاكل الله يهديك ما جاوبتني. لما تجمع العشاء مع الجماعة بتصلي العشاء مع الجماعة فإذا شو الفائدة من الجماعة؟ ايش عيد الجارب سبب ثانية أنا صلي المغرب الله يهديك. أنا فهمت سؤالك أنت فهمت الجواب؟ أعيد أنا عليك السؤال بدل ما تعيد أنت علي؟ أنت تنصرف من جبيها لما تصلي المغرب ما تصل إلى بيتك ودارك إلا بيكون فاتك صلاة جماعة العشاء صح؟ فبتقول هل أجمع؟ بقول لك أنا ليه تجمع؟ إذا جماعة العشاء إلى المغرب بيكون صليت العشاء مع جماعة بتقول لا فإذا لماذا تجمع؟ فهمت أن الجمع لا يجوز إلا مع الجماعة. طيب وإياك ها؟ ذكرتني فترة كنت أتيت كويس علمني على عبد الرحمن يصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.